هذا السائل يسأل يقول وعليكم أولا يسلم ونحن نرد عليه نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إني أحبك في الله، حبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. يقول يريد إلقاء الضوء على صلاة الاستغاثة التي صليناها إيش منذ يومين من حيث هيئتها وسبب وقت، أما هيئتها فكما صليتها يعني كما رأيت المسلمين يصلونها والإمام يصليها، أما سببها فهو تأخر الغيث، تأخر المطر، والمطر فيه إغاثة من الله عز وجل وهو رحمة من رحمة الله، انظر إلى آثار رحمة ربك. فوقت صلاتها وقت صلاة الضحى. قالوا هل من فرق بينها وبين صلاة الاستسقاء؟ هي صلاة الاستسقاء، أحد يسميها الاستغاثة وأحد يسميها الاستسقاء، حيث دعا الإمام في الخطبة كثيرا بالسقيا والغيث. نعم هي بمعناها. بارك الله فيك يا أخي إسماعيل وأكرمنا الله وإياك من مصر. قال نعم ما دام صليت قبل يومين معنا خلاص يعني طبقت هيئتها أو طبقت صفتها فعليا. يقول أنا أعمل في مكة وجئت إلى المدينة منذ يومين وسوف أسافر بعد صلاة الظهر يعني اليوم الخميس إيش إلى مكة، فكيف أصلي الظهر والعصر؟ إذا صليت الظهر مع الجماعة أتمم، وأنت الآن يعني منذ يومين ما زلت مسافرا تريد أن تصلي العصر معها لتسافر بعد ذلك قصرا فلك ذلك. الأخ جزاه الله خير يدعو أيضا ونسأل الله أن يشملنا وإياه بدعوته الكريمة وهي الدعاء برعاية الله بعينه التي لا تنام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول اتصلت إيش على الرجل هاتفيا بالسودان وطلبت منه أن يستغفر الله ويطلب العفو من زوجته. ما أدري يعني ربما هذا متعلق بسؤال سابق أنا نسيته. أي نعم هو تعلق بسؤال تعلق بسؤال الكيد إن كيد كنا عظيم. أي نعم أي نعم. على كل حال هو حينما يقول هذا قاله العزيز لزوجته في خيانة، إنه من كيدكن، وتجمع عن النساء وتآمرن على يوسف وكلهن يشفعن لها وراودنه عن نفسه، وهذا من الكيد. على كل حال لن يبلغ كيدهن أكثر من كيد الشيطان، والله ذكر عن كيد الشيطان إنه كان ضعيفا بجانب قدرة الله عز وجل وبجانب ذكر الله. الشيطان يخنس ويبطل كيده. طيب جزاك الله خير. كل حال لا تقول محسوبكم يا أخي، هذه من العبارات المبالغ فيها، قل أخوكم عبد الماجد أو كذا. نعم قال أحدهم أنا أتحدى أن يأتيني واحد بدليل صريح من الكتاب والسنة بدليل على تقسيم التوحيد. احنا ذكرنا قلنا هذا تنويع علمي، واقرأ الفاتحة تجد فيها التقسيم. فالحمد لله رب العالمين هذا توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم هذا توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين أيضا من الصفات من صفات الله عز وجل، ومن يدل على توحيد الربوبية. إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد الألوهية. وإذا كان الشخص هذا الذي يقول مثل هذا الكلام قليل الفهم قليل الفقه، ماذا نصنعه؟ نسأل الله أن يفتح بصيرته. هل صحيح أن الإمام الصنعاني تراجع عن مدح الإمام؟ يعني ذكر في ديوانه أنه يقول رجعت عن القول الذي قلت في النجد، والسبب في هذا أن شخص يقال له مربد من أهل حريملة، لما دخلت حريملة في طاعة الإمام محمد بن سعود خاف على نفسه فهرب إلى اليمن ووشى وقال كلاما كاذبا للإمام الصنعاني وصدقه، وهكذا يعني يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، فصدقه ربما إن كان من قوله. وبعض المحققين يقول لا، ليس هذا من يعني من أسلوب الصنعاني، ولكن هذا قول ولده فدست في ديوان الصنعاني. والتحقيق أن يعني الصنعاني ليس من أسلوبه مثل هذا الكلام، لأنه عالم محقق وإمام محقق. واقرأ سبل السلام للإمام الصنعاني رحمه الله، لماذا خص الله الاستواء باسم الرحمن في قوله الرحمن على العرش استوى وعلى الملك احتوى. أي نعم، ذكر الاستواء في 7 مواضع في القرآن الكريم، ذكر استواء الله عز وجل في 7 مواضع. أي نعم. وعلى كل حال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أي نعم، فله الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فأيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وفيه إشارة لطيفة، يعني أن الرحمن على العرش استوى، فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، عال في دنوه. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو وإن استوى على العرش وعلى فرحمته شاملة، فرحمته شاملة لجميع خلقه، فهو عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. لعل فيه يعني في ذكر هذا الاسم الشريف الدال على الرحمة العامة إشارة إلى هذا المعنى اللطيف. إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أديت عمرة مع أسرتي ثاني أيام العيد، وعند رجوعي قالوا عمرتك في أشهر الحج، إما أن تحج هذا العام أو تذبح هدي، وسبق لنا الحج واستطاعتي للذبح. يا أخي ما دام أخذت عمرة ورجعت إلى مكان إقامتك، يبدو من سؤالك هكذا عند رجوعي رجعت إلى مكان إقامتك وما حججت من عامك الذي اعتمرت فيه، يعني من شروط التمتع ولزوم الهدي أن تعتمر في أشهر الحج من شوال. نعم، تبدأ أشهر الحج من شوال، لكن أشهر الحرم تبدأ من ذي القعدة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه الأشهر الحرم. أشهر الحج لا، من شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، 10 من ذي الحجة، هذه يعني وقت الحج الزماني. فإذا اعتمرت في أشهر الحج وبقيت في مكة حتى جاء وقت الحج ثم أحرمت بالحج وحججت، فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما إذا اعتمرت ورجعت إلى بلدك وما حجيت، ما يلزمك هدي ولا يلزمك شيء. أين كل حال اسأل علماء، لا تسأل. وجيد أنك سألتني. نعم، نسأل الله التوفيق والفقه في الدين. تحية الإسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هو الضابط في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء؟ الشرع ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الضابط على التكبيرات، يعني التكبيرة في الركعة الأولى 7 وفي الركعة الثانية 6. طبعا ابحث في كتب الفقه، يقول لم أجد أحد شرح طريقة صفة الصلاة. شوف كتب الفقه أو كتب الأحكام، عمد بلوغ المرام، نعم أحاديث الأحكام التي تبين أحكام الفقه، مثل بلوغ المرام، مثل عمدة الأحكام ونحوها. وما دليل قلب العمامة؟ أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو بلازم العمامة، الرداء إذا كان عليك مشلح أو عليك يعني غترة أو، فيشرع أن تقلب هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، كما قال عمر عند تقبيل الحجر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فإذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قلب رداءه فالحمد لله، نحن نقلب رداءنا. وإذا قال أهل العلم أنه تفاؤل بتغير الحال فنقبل هذا التعليل، لكن الأصل هو أن النبي فعل، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع. صفة الصلاة هي موجودة في كتب الفقه، موجودة في كتب الفقه على المذاهب الأربعة. يسأل عن صلاة العيد وصلاة الاستسقاء من حيث التكبيرات، هي عدد التكبيرات واحد فيه. واحدة هنا ما في اختلاف. أنا قلت الناس. نعم. يقول إذا كان الغناء يعكس تراث قوم لا ميوعة فيه ويدعو للرجولة وفعل المكارم، هل يجوز استماعه في حال الحرب مثلا؟ أي نعم، في حال الحرب ينشد أناشيد تثير يعني النخوة والشجاعة وكذا، لا بأس، يرخص في هذا. لكن إذا كان ما هناك موجب، ما هناك داعي، فعندك القرآن الكريم. القرآن الكريم أي نعم، ذكر الله عز وجل، القرآن. فالغنى من حيث تتبع الغنى والاستعاضة بالغنى من حيث هو عن القرآن الكريم، أخشى أن يعني ينبت النفاق في القلب والعياذ بالله، لأنه لا يجتمع يعني، ما إنما يرخص في مثل أيام العيد أو في يعني حالة الحرب وحالة تشجيع الجيوش، لأن في مثل هذه الأحوال الحالة مشوشة فتحتاج إلى شيء يثير العواطف. اي نعم، شيء قريب. والرخصة تقدر بقدرها. قال تعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. عرف الصمد بالألف واللام ولم يعرف أحد. قل هو الله أحد تفسيرها: ولم يكن له كفوا أحد. والله الصمد تفسيرها: لم يلد ولم يولد. تأمل في السورة ينتهي الإشكال إن شاء الله. كثرت الأسئلة والوقت يعني أزف، الله المستعان. هذا السائل يقول: سمعت، عليكم السلام ورحمة الله، يقول: سمعت قصة آدم وموسى عندما حاج آدم موسى بقول آدم يعني: أتلومني في شيء كتبه الله علي؟ هل هذه المقولة تتوافق مع قول بعض الفرق بأن الآدمي مجبور على فعله وأن ليس له مشيئة؟ لا تتوافق، لأن آدم تاب من الذنب، لأن آدم تاب من الذنب، وموسى لم يعير أباه بالذنب، يعني لم يلمه على ذنب تاب منه، وإنما كأن موسى يعني احتج على آدم بالمصيبة المقدرة، فنبهه آدم أن هذا قدر لا مفر منه. فالأمر واضح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر الله إيش في كتابه عن حمل الأمانة التي حملها الإنسان، فهل يدخل في هذا المعنى الثقلين أي بمعنى الإنس والجن؟ نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يدخل إذا تذكرت جميع الآيات، الأدلة تجمع مع بعضها ويفهم منها ما دلت عليه، لا نأخذ دليل ونترك الدليل الآخر كمن يقول ويل للمصلين ويسكت، بل لا بد أن يعني نستخرج المعنى من جميع الأدلة، لأن الأدلة تتكامل ولا تتناقض. ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك من شركة عبد الله؟ والله أنا ما أعرف نظام الشركة، وهذا يسأل عنها مثل الشيخ بن منيع ومثل يعني المشايخ في اللجنة الدائمة للإفتاء. بالنسبة لوقت النهي، إذا كنت في المسجد ثم خرجت الوضوء مثلا، فعند دخولي للمسجد هل أصلي تحية المسجد أم أنه في وقت النهي لا يصح ذلك؟ على كل حال، يعني في كونك تبي تبقى في المسجد ثم اضطررت للوضوء، اضطررت مثلا، فأنت خرجت، ما خرجت بنية قطع البقاء أو الاعتكاف إذا صح التعبير، إنما خرجت يعني لضرورة وتعود بنية العودة. فإذا عدت ودخلت المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، اشتمل على أمر ونهي، وهو يقول ما إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وهذا اشتمل على أمر ونهي في آن واحد، إلا أنه إذا رجعت إلى المسجد عند طلوع الشمس الوقت قصير، وهو وقت يتأكد النهي فيه، يمكنك أن تقف حتى يزول، أي نعم، حتى يزول الكراهة، أي نعم، حتى تشرق الشمس وتصلي ركعتين، ونيتك في البقاء في مصلاك لم تنقطع بخروجك للوضوء وللحاجة. الله أعلم. على كل حال أرجو المعذرة من إكمال الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الخوف من خطر العلمانيين كبير، أين نضعهم من الفرق الضالة، وما الفرق بينهم وبين المشركين؟ أنا ما أعرف منهم العلمانيين، لا الآن ما عرفت، ما في تعريف يضبط هؤلاء العلمانيين. يعني هو فعلا الدولة التركية يقولون إنهم إن الجيش علماني، أو أنه يحافظون على العلمانية، وأن زعيم العلمانية أتاتورك مصطفى، إيه أتاتورك، فطبعا يضعون أنفسهم ويقولون إنهم علمانيين مقابل المسلمين أو مقابل الإسلاميين، لكن هل كل علماني يقول إنه كافر؟ ما أدري. يعني أصلا كلمة علمانية، أذكر بعض الذين عندهم علم باللغة يقولون إنها ترجمة غير دقيقة، يعني ترجمة غير دقيقة، لأنه يعني يفهم منها لا ديني، وأن كلمة علمانية لا تؤدي هذا المعنى، كلمة علمانية لا تؤدي هذا المعنى. ثم بيننا وبين إخواننا، يعني الذين يريدون أن نحكم على العلمانية بذم أو مدح أو بنفي أو إثبات، بيننا وبينهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه من الألفاظ المحدثة. فما مرادنا بالعلمانية؟ إن كان مرادنا بالعلماني هو الكافر، هذا لا شك فيه، وإن كان مرادنا بالعلماني هو الذي يعني يقول إنه لا يسلم إلا للأمور مثلا العلمية، يعني طبعا قد يكون غافل عن الآخرة، لكنه يعني ها، على كل حال أنا ما وش يقول والله ما أدري يعني حتى فصل الدين على الدولة. هذا من كلامه يقول فصل الدين على الدولة، لكن أيضا يعني فيه متاهات، هذا الكلام فيه متاهات كثيرة، فيه متاهات كثيرة. يعني أحسن من ضبط هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. هناك سياسة شرعية لا يسوغ لأحد تركها، فهل نفصل ما بين يعني الناس وبين سياسة الشرع؟ هذا خطأ. وهناك سياسة إبليسية مثل سياسة ميكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، وأنه يمكن أن ترتكب الوسائل المحرمة في سبيل الحصول على غاية دنيوية. هذا لا شك أنها سياسة شيطانية وسياسة إبليسية. هناك قسم ثالث للسياسة، وهي السياسة الدنيوية، تسوس غنمك، تسوس مالك، تسوس بما يوفره ويثمره، هذه سياسة دنيوية تخضع أيضا للشرع، الحلال والحرام والمباح من عدمه. أي نعم، فما وافق يعني يكون منه حلال ويكون منه حرام، وهو سياسة دنيوية يعني تنموية تنمي. لكن لا بد للمسلم أن يخضع هذه السياسة للشرع. فإذا قلنا فصل الدين عن الدولة، هل نريد أن تكون الدولة كافرة؟ يا أخي هذا كلام متاهات كثيرة والجدل لا ينتهي فيه. لا يجوز أن الدولة مطالبة بأن تنصر الدين، ولا يكون لها عز إلا أن تنصر لا إله إلا الله. كل يدعي المعرفة ويتكلم، الله المستعان. على كل حال يعني الشيء اللي ما ضبط بتعريف ما يستطيع أحد أن يتكلم فيه. يقول الخضر نبي أم صحابي؟ على كل حال الخضر رجل عبد صالح، نعم، وليس يعني توفي، الصحيح أنه توفي، أنه توفي، ولو كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لظهر ولبايع، توفي قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هل صحيح عن الصحابة رضي الله عنهم أن كل واحد منهم كان يسلم على آخر على إيش؟ على على ماذا؟ أو يقبله، يسلم عليه، يصافحه، وقد يعانقه. أي نعم، يصافحه على أخيه الظاهر الثاني أو على كل حال كل واحد يعني إذا لقيه سلم عليه لا شك. أفشوا السلام، نعم. وهل هناك شيء اسمه صلاة الشروق أو سنة الشروق؟ سنة الضحى تصلى إذا طلعت الشمس، إذا أشرقت الشمس، نعم، يكون هناك دخل وقت صلاة الضحى، قد يسميها بعض الناس صلاة الشروق أو كذا باعتبار أن الشمس أشرقت. الله استجيب دعاك يا أخي، ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحتسب عند الله عز وجل الأعمال الصالحة. قال ما هي إيش الفضائل؟ إيش الروضة؟ وما مشروع؟ ما أدري، يعني الروضة ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن يعني بمعنى أنه يعمل فيها عمل أهل الجنة، لكن إذا أقيمت الصلاة فالأفضل منها روضة الصف، الصف الأول والصف، يعني كم صف كلها قبل الروضة، وميامن الصف الأول ومياسر الصف الأول والثاني خلف الإمام، كلها في الفريضة أفضل من البقاء في الروضة منها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول روضة من رياض الجنة، يعني أن هناك رياض للجنة كثر، وكما في الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، فأينما كانت فهي إن شاء الله رياض الجنة. أي نعم. وكما في شأن رمضان